إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم فل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير على حضرات المستمعين، صباح الجمعة، صباحكم كل خير وسعادة. ببركة كعب وهتعملها قصاد الدنيا هتقولها، وخد بقى عهد تعدلها سكت كتير. خدت ايه مصر بسكوتك، ما تستخسرش فيها صوتك، بتكتب بكرة بشروطك بشرة خير. قوم نادي عالصعيدي وناخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما بيلم الرجال. صباح الخير يا مصريين والسناوي والمحلاوي اللي ميا يلي حتفكروا العالم من تاني بوقفتكم ووقفتنا ولمتنا وقفة رجل واحد. والجسمي بيقول واحنا مع بعض أقوى، وإحنا بلمتنا أقوى، والعلم في إيدينا بيرفرف. المحافظات على قدم وساق واستعدادات استقبال الانتخابات الرئاسية. ستة وعشرين، سبعة وعشرين، ثمانية وعشرين، شاركوا وقولوا للعالم قراركم. صباح الخير على حضرات المستمعين، منتظرين كل آرائكم عن هذا الموضوع، الانتخابات الرئاسية اللي هتكون حوار العالم خلال الساعات القادمة. مستمعينا كتير على صفحتنا شاركونا الحوار منذ أن كتبت البوست. اهلا بكل السادة المستمعين معانا على صفحتنا وعلى موجة البرنامج العام، والكتير اتسألوا عن كيفية معرفة اللجان الانتخابية، ازاي كل واحد يعرف لجنته. حاجة بسيطة جدا، حضرتك اكتب على السيرش www.election.eg وفي ثواني معدودة هيظهر لك مكان، ادخل فيه رقمك القومي وهيظهر لك مكانك ولجنتك ورقمك في الكشف، كل بياناتك هتظهر لك في ثواني معدودة. يا مصري انت الاساس، يا مصري انت بكرة ومستقبلنا لتنميتنا، اساس لقوة بلدنا وعزتنا ونهضتنا. يا مصري صوتك يفرق معانا ويعلي بنيانا. انتخابات الرئاسة المصرية من 26 ل 28 مارس 2018. مشاركتك يا مصر هي الأساس. بمشاركتك بتقول للعالم إنك بتختار مستقبلك، مصيرك، بتختار رئيسك. قدام العالم صوتك مهم، وجودك أهم. مساهمات مستمعينا كتير على صفحتنا، نبتديها بالمستمع الدائم لنا محمود المنشاوي. نحن شعب يجري حب مصر فاروق ويتنفس الوطنية ويرتوي بروح التضحية اللي بيتوارثها من فجر التاريخ. نحت بطولتها على جدران المعابد وستر سطورها اليوم على رمال سيناء. فذلك الشعب ليس بحاجة لدعوة للمشاركة في واجب وطني بسيط أو تلقي رسالة تحث على النزول للجان الانتخابات، إنما بفطرته سيقبل بالملايين حتى يدرك من فقد البصر والبصيرة من يكون المصري الأصيل. وتحياته لأسرة البرنامج، إحنا بنحييك. وبينهي رسالته وبيقول إلى الملتقى يوم 26 إن شاء الله. إن شاء الله يا أستاذ محمود. وقلبك قلت وهنقول وياك، قلت هتفديها بعمرك، قلنا لك رحنا في ايدك واحنا منك عالدفا، يعني اخترناك مش صدفة يا زعيم الأمة الوطني الشعب المصري معاك. محسن نور على صفحتنا هو بيواجه بعض الانتقادات اللي استمع إليها في حوار السيد الرئيس مع المخرجة ساندرا. يعني وجهات النظر كلها سيد الرئيس تلقاها بصدر رحب. بينهي رسالته بيقول: نبض الشارع يا رئيس هتشوفه في عيون المصريين اللي نزلوا انتخبوك في الخارج، وبكرة هتشوف نزول أولاد مصر في الداخل، وكلنا معاك ووراك، وإن شاء الله ناكلها بدقة بس نبني بلدنا. وتحيا مصر. على صفحتنا بعد صباح الخير لفريق العالم العمل، صباح الخير عليكي. بتقول: كلنا هننزل، لازم ننزل، حب مصر بيجري في دمنا، وبنحبك يا مصر وبنحبك يا ريس اللي بيجري حبك في دمنا، هننزل من أجل مصر. وتحيا مصر من قلبي. شكرا ليكي صديقتنا. ساعتنا 8 إلا تلت، وبعد برنامج حبايبنا الصغيرين نكمل الحوارات. برامج الأطفال تقدم فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. سامر ومهاب اتنين من صحابنا كبار شوية، كان عندهم ماتش في دوري المدارس وفاتهم باص المدرسة، اضطروا ياخدوا تاكسي يروحهم البيت. تعمل ايه يا مهاب؟ بكتب رقم التاكسي وهبعته لبابا في رسالة. ليه؟ عشان لو حصل اي حاجة يقدر يوصل للتاكسي اللي كنا فيه. فكرة حلوة، أنا كمان هبعت رسالة لبابا برقم التاكسي. اللي عمله سامر ومهاب لازم نعمله كلنا لو اضطرينا ناخد تاكسي لوحدنا. طيب لو عربية طلبناها على النت وجتنا لغاية البيت؟ برضو هناخد كل بياناتها ونبعتها في رسالة لبابا أو ماما أو حد كبير من أسرتنا. ساعات ناس بتنزل الشارع تلاقي عربيات كتير ما تبقاش عارفة أنهي عربية اللي طلبتها. غلط، شركات العربيات بتبعت لنا رقم وأوصاف العربية اللي جاية لنا، لازم نراجعها كويس بدل ما ندخل عربية تانية. ومهم نتصل برقم سواق العربية اللي برضو بيكون مبعوت لنا في الرسالة اللي جاية. ولو ركبنا عربية بالغلط هتطلع بينا عادي؟ حصلت كتير مع ناس غيرنا وتسببت في مشاكل، ربنا ينجينا منها. صغيرين أو كبار، تاكسي تاكسي عادي أو عربية طلبناها من على الإنترنت لازم تبقى معانا بياناتها قبل ما ندخلها. إجراءات احتياطية إن شاء الله تضمن لنا سلامتنا. دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا تقدمها شيرين ماجدوى، بسمة حسين، أحمد حسين، يوسف إبراهيم. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. صباح الخير يا مصريين، صباح الجمعة مستمر لتسعة صباحا، وطوبة فوق طوبة حنبني بلدنا من جديد. هاني جابر فريد بيقول ولادنا في الميدان واحنا في اللجان، ده شعار مصر كلها الايام دي، وان شاء الله هنثبت للعالم اننا مش بنختار رئيس الجمهورية بس، احنا بنختار بلدنا نفسها وبنقف جنبها، واحنا عمرنا ما هنختلف على حب مصر ابدا او نتخلف. حنان السيد علي، صباح الخير عليكي، بتقول حنزل طبعا إن شاء الله لأن حق بلدي وحق كل شهيد ضحى بروحه عشان نعيش في أمن وسلام وتحيا مصر. وتحياتنا ليكي يا حنان، أهلا بيكي. هنكمل حواراتنا الكتير عن الموضوع ده وكمان فقراتنا، بس ساعتنا 8 إلا ربع موعدنا على طريق السلام إن شاء الله. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة، طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكم على طريق السلامة، هكمل معاكم حلقتنا عن بعض الإكسسوارات الخطيرة اللي البعض بيستخدمها في سياراتهم يعني عشان يروشن السيارة كده ويدلعها، وللأسف هي بعضها بيكون خطير جدا. يعني زبط سيارتك وخليها شكلها جميل وبتاع، بس فيما لا يتناقض مع الأمان. احنا اتكلمنا عن بعض الحاجات، هنكمل النهاردة وهنتكلم عن الإطارات، كاوتش السيارة. للأسف ودي يعني بنلاحظه كتير، الواحد بيشتري عربية أو الشاب بيشتري عربية وراح يغير الإطارات بتاعتها ويجيب إطارات عريضة، إطارات كبيرة، إطارات شكلها مختلف. لا، الكلام ده مش مظبوط. ليه بقى مش مظبوط؟ الإطارات دي العربية مصممة بإطارات بحجم ومقاس وشكل معين، ما ينفعش نغيره. ما ينفعش نغيره ليه؟ أول حاجة لو اتكلمنا على مقاس الإطار، المقاس الإطار اللي هو ارتفاعه وعرضه ونسبة العرض للارتفاع اللي هو بيبقى موجود على جنب الإطار، مثلا 13-165/70. 13 ده بيبقى قطر الجنط بالبوصة، 165 ده عرض المداس اللي هو الجزء اللي لامس في الأرض بالملي، 70 اللي هي نسبة الارتفاع للعرض. النسبة دي نسبة معروفة والعربية متصممة عليه عشان مرتبط بالفرامل، مرتبط باستهلاك الوقود، مرتبط بالتماسك مع الطريق، مرتبط بالتسارع، مرتبط بالتوجيع، مرتبط بعدة عوامل تانية. فانت ما تجيش تغيره كده عشان دوكها شكله أحسن، لا، ده يعمل لك مشكلة، يعمل لك مشكلة في أكتر من حاجة. أول حاجة العربية مش هتبقى متزنة على الطريق. لو جبت كاوتش عريض انت بتزود مساحة التلامس مع الطريق. يعني ايه مساحة التلامس؟ يعني المنطقة اللي ملامسة على الطريق، يعني بتزود الاحتكاك، يعني بتزود استهلاك الوقود. انت بتحرق وقود عشان توازي الاحتكاك اللي بيحصل، فانت كده زودت استهلاك الوقود، بيأثر على التوجيه بتاع السيارة. يمكن اخواتنا اللي بيغيروا كاوتش اكبر هيسمعوا صفار كده نتيجة هذا التغيير. مش بس كده، ده انا هقول لكم على وقائع، ودي يمكن بنرصدها كتير جدا، او اخواتنا الضباط الموجودين على الطرق بيرصدوها. تلاقي العربية ماشية والرادار يوقفه يقول له انت كنت ماشي متجاوز بعشرة كيلو فوق السرعة القصوى، والراجل يحلف ويحلف بعظيم الايمان يعني ان هو ما تجاوزش السرعة. ايه الفرق؟ ازاي الموضوع ده بيحصل؟ الموضوع ده بيحصل ان هو في نسبة كبيرة بيبقى مغير الاطار. فلما بيغير الاطار بيجيب اطار اكبر، الاطار الاكبر العربية والعداد بتاع العربية والتاكوميتر بتاع العربية متعاير على قطر معين للجنط وحجم معين للإطار. لما انت غيرته انت المعادلة دي اخليت بيها، فعدد اللفات اللي هو بيتحول لعدد لفات على الطريق اللي بيتحول لسرعة انت لعبت فيه، فبالتالي السرعة اللي موجودة عندك على العداد مش هي دي السرعة الحقيقية. دي نقطة تانية ومهمة جدا. انا عايز كمان انواع الاطارات. بقى في اطارات خاصه بسرعات معينه ودي بيرمز ليها حرف A B C D H Y مش عارف، كل واحد ليه حد اقصى للسرعه. في اطارات بتستخدم للسيارات اللي بتمشي او السيارات البطيئه وبيبقى حد الاقصى ليه 80 كيلومتر في الساعه، وفي اطارات مصممه للسرعات لغايه 200 و220 و300. لما بنستخدم اطار بطيء مع عربية سريعة ده بيبقى عمره الافتراضي أقل وبيبقى قابل للانفجار، فنخلي بالنا ونراجع الموضوع ده واحنا متكلمنا فيه في حلقة سابقة. الحاجة الأخيرة وهي العمر الافتراضي الإطار، وده اتكلمنا عنه في حلقات سابقة ويمكن إن شاء الله نعيده مرة تانية، اللي هي العمر الافتراضي للإطار. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. استنونا بكرة مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل البرنامج برحلات آمنة، ودائما تصحابكم السلام. منا إلا الثلث في صباح الجمعة، صباحكم خير وسعادة. دلوقتي جمعتكم مع مفروسة أوي، مفروسة أوي مع الكاتبة الصحفية أماني درغام والمخرج تامر شحاتة. صباح الخير. مسابقة مهمة جدا، أنا الحقيقة أول ما سمعت عنها من يومين انبهرت بيها وحسيت ان لا، في ناس بتفكر وفي ناس عاوزة تعمل حاجة حلوة. المسابقة هي لأفضل معلم في العالم، السنة دي اتقدم لها 30,000 معلم من 179 دولة شاركت في المسابقة. 179 دولة و 30,000 معلم كان مكان التسابق بتاعهم السنة دي في دبي. أقيم حفل كبير علشان المعلمة اللي فازت السنة دي وهي اسمها أندريا تفوز بالجائزة كأفضل معلمة على مستوى العالم، والجائزة مليون دولار. الحقيقة أنا وأنا بسمع المسابقة وبشوف الحفلة من خلال شاشة التلفزيون، أحد التلفزيونات يعني، أو أحد من خلال شاشة أحد القنوات، فوجئت إن المسابقة بقى لها 3 سنين وإنها على مستوى العالم. طبعا كنت أتمنى يكون فايز فيها معلم مصري، مش بحكم التعصب أو بحكم إن أنا عايزة بلدنا تبقى هي الفايزة في كل حاجة وبس، طبعا ده موجود، لكن لأن أنا متصورة إن مسابقة زي دي هتعيد للمدرس بشكل عام، مش اللي فاز بس قيمته، هتعيد للتعليم قيمته، هتؤكد للناس إن مش المدرس هو يساوي الدروس الخصوصية أو المدرس يساوي السنتر، لا، في قيم جميلة غايبة عننا بقالها فترة طويلة للمعلم وللتعليم وأهميته. مسابقة زي دي ممكن ترجعها ببساطة جدا لو فاز بيها معلم. أتصور أن كل بلد بتفوز بيها بيكون عندهم هذه القيمة أو بتحصل عندهم هذه القيمة. وأتمنى أن المدرسين المصريين يعرفوا هذه الجائزة وتكون في ذهنهم علشان يعملوا تسابق عليها. وعندنا ناس كتيرة كويسة. خلينا نرجع للجائزة تاني، نقول إن اللي فازت بيها مواطنة إنجليزية من أصول يونانية وفازت كأفضل معلمة لعام 2017. أندريا بقى بتعمل إيه كمعلمة؟ أندريا بتعيش في مدينة بران، هي إحدى المدن الإنجليزية المعروفة كأكثر الأماكن تنوعاً عرقياً في البلاد، يعني فيها مهاجرين من مختلف أنحاء العالم. أندريا عملت حاجة كويسة، إنها بتروح للمهمشين وتعلمهم وبتعلمهم سلوكيات الحياة، بتعلمهم اللغة علشان يقدروا يعيشوا مع المجتمع الجديد اللي هم هاجروا له، بتعلمهم يعني المواد التعليمية العادية في سن الدراسة بحيث يلتحقوا بعد كده بالدراسة. عملت حاجة حلوة ففازت بالمعلمة المثالية على مستوى العالم. زي ما قلت قبل كده وزي وهرجع اقول تاني ويعني هفضل اقول الكلام ده، هذه المسابقة وياريت يكون عندنا مسابقة زيها بتعيد الثقة للمعلم مرة اخرى. لما احنا نتكلم عن تطوير التعليم، نتكلم عن أهمية وجود تعليم يليق بالمصريين، لازم نتكلم عن المدرس، لازم نتكلم عن المعلمين وإزاي يبقوا كويسين وإزاي ننمي مواهبهم وننمي إدراكهم، إزاي نشجعهم على الحلم وعلى الأمل. طبعا مبلغ $1,000,000 ده كبير جدا بالنسبة لأي حد، فما بالكوا بالمدرس اللي بيعاني من دخله البسيط الزهيد ونظرة المجتمع ليه. فمتهيألي إن شاء الله إن شاء الله لو عملنا إن مدرس مصري يفوز بهذه الجائزة من خلال، عندنا مدرسين على فكرة كويسين جدا في القرى وفي النجوة وفي كل الأماكن، في ناس كتير قوي، مش كل الناس بتبقى هي دروس خصوصية وسنتر وحاجات كده، لا في مدرسين كتير جدا مازال الإنسان بداخلهم، لكن محتاجين تشجيع، محتاجين انهم يعرفوا عن هذه المسابقة. انا بتمنى ان الدكتور طارق شوقي يعلن عن هذه المسابقة في مختلف محافظات مصر وقرى مصر ومدارس مصر، ويقول للمدرسين اجتهدوا، يشوف ابتكاراتهم، يشوف مواهبهم، يشوف مين اللي يقدر يعمل حاجة كويسة. ساعتها مش هيبقى المدرس ده لوحده هو اللي فايز، هيبقى كل مدرسين مصر هم اللي فايز. كنتم مع مفروسة قوي، مع تحيات الكاتبة الصحفية أماني درغام والمخرج تامر شحاتة. هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. بنت بلدي الأصيلة، ساعة المحن سندت وطن، اتحدت وتحملت وقدرت، وساعة الجد قدمت مال وذهب، وفي سبيل الوطن قدمت شهيد، وبصوتها المصير بيتحدد. انتخابات الرئاسة المصرية من 26 ل 28 مارس 2018، مشاركتك يا مصرية هي الأساس. بمشاركتك بتقولي للعالم إنك بتختاري مستقبلك، مصيرك، بتختاري رئيسك. قدام العالم صوتك مهم، وجودك أهم. هو على سبيل الخطأ طبعا أنا ذكرت إن الساعة كانت قبل مفروسة قوي 8 إلا تلتي، كانت 8 إلا 10، وساعتنا دلوقتي 8 إلا 3 دقايق. الوقت بيجري مع حضراتكم بسرعة يعني غير متوقعة، وحوارنا عن اللي هيحدث خلال أيام بل ساعات يوم 26 27 و 28 والانتخابات الرئاسية اللي بنتمنى انها تكون وجهة حضارية جديدة نظهر فيها امام العالم. محمود الخضري بيقول بعد صباح الخير، الشعب المصري ان شاء الله سيرسم اجمل صورة للحضارة في لجان الانتخابات، وحنقول للعالم كله مصر عظيمة. كمان عائشة إبراهيم عاكف، الله يحفظ مصر شعب وأرض ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، وبإذن الله المشاركة حجر أساسي لبناء الفكر الإيجابي في أجيال المستقبل. انزل وشارك وابني مصر. الوطنية للانتخابات، اليوم تسليم القضاء أوراق السباق الرئاسي، وغدا الصمت الانتخابي وكشف بأسماء المصريين بالخارج لحذفهم من كشوف الداخل. ورئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، المشاركون في الانتخابات فرد عين، والحشود ستكون مبهرة إن شاء الله. خليك صاحب قرارك واصنع بكرة باختيارك. انزل وشارك واوعى تتأخر. صوتك حق بيحميها، صوتك قوة بتبنيها. الانتخابات الرئاسية 2018، صوتك قوة. صوتك صوتك قوة قوة قوة. ابن البلد والشام يبان في وقت عوزة سيد الجدعان، سدد وظهر اسمع وخد مني. ابن البلد والشهم يبان في وقت عوزة سيد الجدعان، سدد وظهر البلد وأمان اسمع وخد مني. عندك نزولة يا ابو الرجولة ويلا هات معاك اسم صحابك او جيرانك هتقوم وراك من الحبايب والقرايب، يلا بينا يوم همك في ايد ابني. القاهرة 8 من صباح الجمعة، صباحكم خير. ويلا على أخبارنا ومنشطتنا. الأهرام بناء جيل من الكوادر الشبابية وفق أعلى المعايير الدولية، والرئيس تطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بمستوى الجامعات والمعاهد. الأخبار، الرئيس يلتقي مع إسماعيل وعبد الغفار والوزير، والسيسي بيقول تطوير التعليم العالي لبناء جيل المستقبل. الجمهورية قبل 24 ساعة من الصمت الانتخابي، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن مش مجرد صوت، دي رسالة للعالم. الداخلية بتتابع انتشار القوات من غرفة إدارة الأزمات، وعبد الغفار نتعامل بمنتهى الحزم مع محاولات الخروج عن القانون. الوفد وزير الداخلية يحذر المساس بسير الانتخابات وتأمين اللجان وإحكام الرقابة والسيطرة على الطرق. أيضا من عناويننا، الخاصة بالانتخابات قبل 24 ساعة من الصمت الانتخابي، بنكرر الموضوع ده تاني، الهيئة العليا للانتخابات تعلن مش مجرد صوت، دي رسالة للعالم. والبابا تودروس بيدعو المصريين للمشاركة بكثافة، صوتك لا يقل عن دور الجنود في سيناء. وأيضا خطة شاملة لتأمين اللجان بالتنسيق مع القوات المسلحة. الوطنية للانتخابات، اليوم تسليم القضاء أوراق السباق الرئاسي، وغدا الصمت الانتخابي وكشف بأسماء المصريين بالخارج لحثهم من كشوف الداخل. رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، المشاركون في الانتخابات فرض عين والحشود ستكون مبهرة، والشيخ مشايخ الطرق الصوفية لا نفرض مرشح رئاسي على أتباعنا، والمشاركة مهمة أخلاقيا وشرعيا. رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، الصوت الانتخابي طلقة في وجه الإرهاب. وأيضا وزير الداخلية من جديد مواجهة أي خروج عن الشرعية وبكل حزم، تيسيرات لكبار السن وذوي الاحتياجات للإدلاء بأصواتهم. العاملون بالصحافة والطباعة والإعلام يؤكدون مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية. كرم جبر، الدولة تستمد قوتها من العمال، والجامعة العربية تؤكد الالتزام بالحيادية وذلك في متابعة الانتخابات. الخبراء يقولون المصريون لديهم الحس الوطني وسيردون على المغرضين في الصناديق. نتجول ما بين المحافظات، في الإسكندرية توفير أوتوبيسات لتسهيل مشاركة المواطنين، وفي سوهاج تجهيز 18 مركز انتخابي و780 لجنة فرعية. محافظ مطروح بيقول جميع المقار الانتخابية في المدن الحدودية جاهزة. المنوفية تضع اللمسات النهائية على اللجان. الإسماعيلية ترفع درجة الاستعداد القصوى للعرس الانتخابي. رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمتابعة الانتخابات، مصر دولة محورية تسعى للسلام والاستقرار. طلاب عين شمس في ندوك، انزل وشارك، حريصون على المشاركة لدعم روح الانتماء. وأيضا من أخبارنا، وعودة للمحافظات، الأقصر جاهزة بالمبردات والمظلات، والفيوم تتعهد بأعلى مشاركة. السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، العالم يراهن على الانتخابات الرئاسية. سعد سليم على صفحة 8 بالجمهورية بعنوان صباح الحرية، مصر في انتظارك والعالم في اعتبارك، كلنا على موعد لنرسم صورة جميلة في حب الوطن، قادرون على عبور التحديات من أجل مستقبل أكثر أمنا وإشراقا. وهوامش حرة، صفحة 13 بالأهرام فاروق جويدة، بعنوان المصريون في الخارج ما بين الوفاء والغربة. ونوعية أخرى من العناوين: وزير الداخلية في أول حوار مع مجلة الأهرام العربي صفحة 3 بالأهرام: حق شهداء الجيش والشرطة لن يضيع، لدينا التفاصيل الكاملة عن تحركات الجماعات الإرهابية في تركيا وقطر. الرقابة الإدارية تضبط 7 قضايا فساد جديدة. إحباط تهريب أدوية ب20 مليون جنيه والقبض على رئيس شركة المهن الطبية. البرلمان يستعد لمناقشة 95 مادة في قانون المرور الجديد. الرئيس يستعرض الاستعدادات لاستضافة المؤتمر القومي للبحث العلمي. مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة اجتماع دولي لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي. مصر نموذج للتعايش بين الأديان، حيث استضافت السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية ببرلين. وشكري بيقول: مصر بوابة الهند لأفريقيا والاقتصاد تعافى بالإصلاحات. هكذا قال وزير الخارجية واستعرض الفرص الاستثمارية أمام منتدى الأعمال المصري الهندي. الأفريقي للتصدير يخصص 25 مليون دولار لدعم التجارة بالقارة و70 مليار دولار صفقات تجارية متوقعة خلال استضافة مصر معرض أفريقيا الدولي. وقبيل بيقول: المعرض حيعزز العلاقات المصرية الأفريقية، والسعيد نستقبل وفد حكومة الشرقة لبحث التعاون الاقتصادي. في تأكيد لتورطها بالإرهاب، قطر تستجيب لأحد مطالب الرباعي وتصنف 19 شخص و8 كيانات كإرهابيين. المفتي لرئيس باكستان: مصر حتقضي على الإرهاب. من ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون النقل باستخدام التكنولوجيا: لا يجوز الاطلاع على بيانات مستخدم الخدمة إلا بأمر قضائي حفاظا على الخصوصية، ولا يحق للسلطة التشريعية التخلي عن مسؤولياتها وتحديد طرق وأدوات تحصيل الرسوم للسلطة التنفيذية. مميش خلال استقباله لرئيس شركة ميرسك القناة مركز صناعي ولوجستي وبحري عالمي. كورنيش المنصورة الجديد 15 كيلومتر والانتهاء منه أكتوبر القادم. وفي حوار لمحافظ البحيرة منتجعات سياحية ومصيف في رشيد ومعهد للأورام ومدينة طبية في دمنهور وعلاج 84 ألف من فيروس سي وحل مشكلة المياه خلال 6 أشهر. إنهاء 50% من أعمال أكبر بورصة للخضر والفاكهة بالشرق الأوسط بمركز بدر بتكلفة 1.2 مليار جنيه وجهود من الهيئة العربية للتصنيع لإنهاء المشروع في فترة زمنية وجيزة. فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية يدعو لثورة فكرية ودينية لمواجهة الإرهاب. جريدة الجمهورية تشارك الأبطال مداهمة أوكار التكفيريين، اقتحام مغارة والعثور على المتفجرات والمدفعية تقصف بؤرة عميقة وتدمير أكبر مركز للإيواء واقتحام منزل إرهابي شديد الخطورة. قراران جمهوريان بإعفاء محافظ المنوفية ونائب محافظ الإسكندرية من منصبهما. وفد برلمان يتابع تحقيقات قتل مريم. إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية من العاصمة الرواندية. وقبيل بيقول: مصر تستضيف معرض التجارة لأول مرة 11 ديسمبر القادم. وما زال لدينا الكثير من العناوين. إنشاء مراكز تجارية وخدمات لوجستية. وإسماعيل بيقول: تذليل عقبات تطوير شق الثعبان لتصنيع الرخام. وإغلاق 49 مخبز بالقاهرة والجيزة وتحويل مسؤوليها للنيابة. كشف طبي مجانا على العمالة بالعاصمة الإدارية. نماذج توزيع درجات بوكلس الثانوية على موقع الوزارة قريبا. وزير النقل تطوير شامل للسكك الحديدية و2000 جرار جديد لتطويرها. القوات المسلحة تكرم الأب والأم المثاليين وعدد من أسر الشهداء. محلب يبحث مع الوطنية للإعلام استغلال مبنى الإذاعة القديم في منطقة البورصة بوسط القاهرة. المشروعات الأخيرة ترشح القاهرة لتكون أكبر مجمع محطات شمس عالميا، والطاقة الشمسية تشرق في مصر. والمشرف على وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية وضعنا خطة لتركيب سخانات شمسية في كافة منازل المدن الجديدة. في تحذير من هيئة الأرصاد بيقول انخفاض في درجات الحرارة بدءا من الغد. إذن ماذا نفعل؟ حالا نعرف من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. صباح الخير ليكي. صباح الخير أستاذة إيمان. بعدين بقى في الموضوع ده 10 درجات من 10 ل 15 درجة مرة واحدة، ده دروب جامد يعني. ده فعلا بعد ما ارتفعت درجة الحرارة امس وسجلت 37 درجة والمتوقع ليها اليوم 38 درجة، هيبقى في انخفاض غدا السبت بحوالي 15 درجة مئوية، هتوصل ل 23 درجة مئوية ان شاء الله. ده طبعا معناه ان الناس اللي بدأت تخفف ملابسها امس واليوم هتبدأ ترجع تلبس ملابس ثقيلة نسبيا بداية من مساء اليوم، لان درجات الحرارة تنخفض من مساء اليوم وتحديدا هتبدأ على غرب البلاد وتمتد للوجه البحري والقاهرة وباقي انحاء الجمهورية بداية من غدا. وفي الصباح غدا ان شاء الله هنشعر فعلا بالانخفاض في درجات الحرارة، وطبعا الانخفاض ده هيصاحبه نشاط ملحوظ للرياح، النشاط ده هيكون مستمر اليوم وغدا وتكون مثيرة للرمال والأسربة على بعض المناطق، واحنا بنحذر مرضى الصدر والحساسية طبعا ابتعاد عن هذه الأتربة. وطبعا بتأدي لانخفاض الرؤية على الطرق. أمس كان في عاصفة ترابية على مطروح والسلوم وانخفضت الرؤية وصلت ل 200 متر، ومتوقع ان هي تنخفض ايضا اليوم وغدا بإذن الله. دكتورة إيمان شاكر، طب الانخفاض ده احنا مستمر معنا قد ايه؟ يعني حصل دروبي تاني ونطلع تاني في نص الأسبوع كده؟ لا ان شاء الله الانخفاض ده مستمر معنا حتى يوم الاثنين القادم، يعني هتتراوح درجات الحرارة ما بين 23 و25 درجة، وأيام الانتخابات الرئاسية هيبدأ الجو يتحسن جدا وهيبقى جو ربيعي معتدل جدا بداية من يوم 3 والأربع والخميس إن شاء الله. طب ده هايل، يعني إذا اللي هينزل ويشارك كلنا طبعا هيلاقي الجو معتدل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طب درجات الحرارة العظمى والصغرى دكتورة إيمان؟ درجة الحرارة اليوم على القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 23، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح العظمى 25 والصغرى 17، مدن شمالية الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى من 38 ل 39 والصغرى 17، وجنوب الصعيد هنا الأقصر أسوان خليج 30 العظمى من 39 ل 40 درجة والصغرى 20 درجة. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر بشكرك، ويومك جميل إن شاء الله. يومك أجمل أستاذة إيمان. مرسي. الانتخابات الرئاسية 2018 في الفترة من 26 إلى 28 من مارس 2018، انزل وشارك من أجل مصر، من أجل مصر. ومن كلمات السيد الرئيس: ما تستكتروش على مصر يوم نزولكم، وأخبروا العالم كله إن إرادتكم في إيديكم. بيتك تغير، يلا كمل صورك، دي أهم خطوة نبتدي بها الطريق، وبعدها ممكن نغير كل شيء. يعني نكون أولادك شايف، هنزل مهما يجرى ايه، هنزل وشارك، صوتي هتحاسب عليه. يا مصري انت الاساس، انت بتختار طريقك، بتتحدى عدوك وبتدعم صديقك، على حب بلدك بتربي ولدك، ولو احتاجت لك تلاقيك جنبها بقلبك وعقلك واختيارك لحبها. يا مصري انت صاحب القرار والاختيار. انتخابات الرئاسة المصرية من 26 ل 28 مارس 2018. مشاركتك يا مصري هي الأساس. بمشاركتك بتقول للعالم إنك بتختار مستقبلك، مصيرك، بتختار رئيسك. قدام العالم صوتك مهم، وجودك أهم. ومن أخبارنا، لا إجازات في الانتخابات وساعتان انصراف للموظفين. تفاصيل الخبر تقول: شددت وزارات الحكومة وهيئات المختلفة على موظفيها بضرورة الانتظام في العمل أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة 26 و27 و28 باعتبارها أيام عمل عادية. أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعليمات للموظفين بالالتزام بساعات العمل الرسمية. وقال مصدر مسؤول في وزارة النقل: هناك مقترح داخل الوزارة بإجراء التصويت بين الموظفين بالتناوب، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أرسل منشور للنقل بمنح العمال أو العاملين ساعتين انصراف مبكرا للتمكن من الذهاب للجان الاقتراع مع تقسيم إجازة، يعني ينسقوا مع بعض ساعة العمل. على صفحتنا 107.4 FM ومن مساهمات حضرات المستمعين الخاصة بهذا المضمون، هشام محسوب أبو عمار بيقول: بفضل الله نحن شعب جميل جدا وأصيل، لا ينسى الجميل طول العمر، وجاء الوقت لنرد الجميل لبلدنا ولا ننسى أيام الخوف وعدم الأمان وعدم الاستقرار وإغلاق بيوتنا بالأبواب الحديدية. بنقول إن إحنا حننزل وحنقف في الميادين وفي اللجان من تاني، ونقول للدنيا إحنا شعب مصر. ربنا يحفظ مصر وجيش مصر وشرطة مصر، وشكرا ليك. أنا حاولت إن أنا ألخص الرسالة بكل حيدة، ويعني أبتعد عن كل ما ليس من الضروري أن يقال حاليا صدقنا. حسن بغدادي عبد القادر بيقول: لازم نبهر العالم، احنا شعب مصر تاريخ حافل بالبطولات والانتصارات والصمود، كله لازم يشهد لمصر. انا واثق في كل مصري ومصرية، وشاب وفتاة ورجل مسن او امرأة، الكل هينزل ويشارك ان شاء الله من اجل الامن والامان والاستقرار، وتحيا مصر. شكرا لك صديقنا. نسمع اللقاء القادم بعده، نرجع تاني لمساهمات حضراتكم. ساعتنا 8:30 في القاهرة. صباح الخير. هنا القاهرة، خمسة القلبك. Good morning، صباح الخير. على فين ان شاء الله؟ وده سؤال خارجة طبعا. ايوة، ما انا عارف انك خارجة، بس يعني رايحة فين؟ عندي اجتماع. عندك اجتماع فين؟ في جمعية تحسين العلاقات الزوجية. ثم ليه كتر الاسئلة؟ هو تحقيق؟ لا مش تحقيق ولا حاجة، بس افتكر يعني من حقي ان انا اعرف. حقك؟ حقي كزوج. يا استاذ سبع الرجال، قلت لك 100 مرة قبل كده انك مش فاهم الرسالة الانسانية اللي انا كرست حياتي. عارف وسمعت الاسطوانات دي كتير، الواد سخن جوه. مش رسالة انسانية انك تقعدي جنبه؟ قعد جنبه؟ عال امال حضرتك بتعمل ايه هنا؟ انا اللي اقعد جنبه؟ طبعا، انت شايف اني مشغولة، والمسألة مسألة تعاون. بس انا لازم انزل. اوعى تنزل. اوعى. عايز اروح اغير على دراعي. دراعك خف خلاص يا ستي، دراعي لسه بيوجعني. الله، عارف لو نزلت مش حنزل. لا اهو كده، ارفوار يا زوجي العزيز. تحيا الرئيسة. تحيا الست وديعة. تحيا

بيقول بعد قراءة المشهد بعناية أؤكد أن شعب مصر هيضرب المثل كعادته وقت الشدائد في نسبة الإقبال والتصويت مثلما حدث لأبناء الجاليات المصرية أمام السفارات والقنصليات المصرية بالخارج. أحمد رسلان بيقول طبعا هنصطحب أولادنا وزوجاتنا وأولادنا الصغار لبس روح الوطنية والمشاركة، لأن كل صوت بمثابة الرصاصة في قلب كل إرهابي وأعداء مصر. العالم كله منتظر هذه الأيام والبعض متربص لقياس حجم وكثافة المشاركة. أناشد الجميع الخروج لاستكمال ما تم في مصر. سمسم زهران، صباح الياسمين، نتمنى نهضة مصر وأهلها وصباحكم تفاؤل. شكرا ليكي يا سمسم أو سهام زي ما أنت موقعة. وليد بدران، تحيا مصر بشعبها، هو نموذج بيدرس للعالم أجمع، إن شاء الله هتكون ملحمة في حب مصر. مينا منسي، شعب مصر علم العالم أن مصر لن تنكسر ولن تخضع للخونة أو الإرهابيين، طول عمرها قوية. نبيلة شلبي، بعد صباح الخير، طبعا نازلين إن شاء الله وإحنا لينا بلد تانية غير مصر وحبيبتنا، فخرنا أمام العالم، ربنا يحفظها، وأنا مصرية وبفتخر، كلنا مصريين والدم المصري في عروقنا. حسام علي، بعد صباح الخير، بيقول دي حالة بنعيشها من عام 2014، حالة خوف على مصر من تكرار تجربتها المشؤومة لما اختاروا الإخوان، لذا فسوف أنزل وأعطي صوتي لمن أرى المستقبل في يدي وحقق الكثير. محمود فتح الله، طبعا ولادنا في الميدان ونحن في اللجان، وده هيثبت للعالم كله الفرحة بتجمعاتنا ونداء الوطن لأبنائه بيجمعنا. وتحيا مصر. رجالة كالعادة وفي مصر الجدعانة موجودة بزيادة، مصر ولادة، رجالة كالعادة، ولادها وقت الشدة وقت الجد زادة، مصر ولادة. طبعا مصر ولادة ورجالة بولادها إن شاء الله هم الأمان والأمن في المستقبل بإذن الله. ساعتنا 8:30، بعد همسة عتاب نرجع من تاني لحوارات حضراتكم. هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع ثروة أحمد أبو المجد المقيم في أرمنط الحيط شارع الراهبات حارة الناظر محافظة الأقصر، والتي يقول فيها: اللي حصل مع أخويا خالد يا حضرات، خالد أحمد أبو المجد مريض وعنده التقارير الطبية اللي من خلالها قدر يصرف معاش الوالد الموظف السابق في هيئة البريد، ومش الحال كم سنة. وفي يوم أخويا بحالته الصحية دي وظروفه المرضية كان في التأمينات والمعاشات، كلموا الموظف هناك بطريقة اعتبرها أخويا وقتها إنها سخرية منه. ما هو المريض يا حضرات واللي راح يصرف معاشه ده كتير منهم بيبقى محرج وحساس لأي كلمة بتتقال. المهم اشتبك الموظف واخويا في مشادة، وكانت النتيجة قطع المعاش، وساعتها قالوا حالة المواطن قانونا لا تستحق صرف أي معاش أو معونة حتى وإن كان معاش والده الموظف السابق في هيئة البريد، لأن في لوائح وقوانين بتمنع الصرف، ومن وقتها يا حضرات وأخويا مش لاقي مصدر دخل يعيش منه. فياريت ياريت يا سادة يا مسؤولين في التأمينات والمعاشات في محافظة الأقصر تساعدوا أخويا خالد أحمد أبو المجد المقيم في شارع الراهبات حارة الناظر أرمنط الحيط محافظة الأقصر. وردا على هذه الهمسة أفاد السيد مدير عام منطقة الأقصر بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالرد التالي: ببحث الشكوى تبين أن الشاكي لم يتقدم بطلب لصرف المستحقات الخاصة به، فله مستحقات مالية موجودة بالفعل، ونحيطكم علما بأن المذكور تم تحويله للجنة الطبية بالقاهرة عن المدة الجديدة، وحتى تاريخه لم يصن الرد، وعلى ذلك يكون له متجمد موقوف ومدة جديدة. ونناشد من خلال البرنامج شقيق المريض مستحق المعاش التوجه إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منطقة الأقصر ومقابلة مدير عام المنطقة. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وننوه أن البرنامج يتلقى الشكاوى على صفحة البرنامج على فيسبوك وعن طريق البريد على العنوان التالي: القاهرة ماسبيرو إذاعة البرنامج العام برنامج همسة عتاب. وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. بوكس بتوقيع عصام السباعي كاتب يقول: كل فاسد يجب أن يعرف أن دوره قادم مهما تفنن في الاختباء، وسيقع في يد رجال هيئة الرقابة الإدارية. فكل يوم يتم الكشف عن فاسد لا يخاف الله أو يراعي حرمة المال العام، ولم يتعظ من فضيحة يعني نالت الكثير. شكرا لهذه الكلمات في بوكس بتوقيع عصام السباعي. واحنا قلنا خبر ان هيئة الرقابة الادارية قامت بضبط 7 قضايا فساد جديدة. نتمنى ليهم المزيد من التوفيق ان شاء الله. من تاني نعود لمساهمات حضرات المستمعين. حبيبة الرحمن: ان شاء الله نازلين وتحيا مصر. محمد ابو هيبة: اقل واجب وطني ايجابي معنوي نعبر به عن حبنا وعشقنا لهذا الوطن، ربنا يحفظه. علي شلش: جنودنا في الميدان والشعب في اللجان وصوتنا حيلف في بلاد. لكم التحية من أهالي قرية منية أبيار مركز كفر الزياد، أهلا بيك. وكلنا حننزل إن شاء الله. إبراهيم مروان إبراهيم سيد الضوي بيقول: أيام الانتخابات في قرية الدبابية يوم عيد، وعملنا اجتماعات لكيفية الذهاب إلى اللجان عن طريق التكاتك، وجميع أهالي القرية استعدوا لرد الجميل، وبشكركم وأهلا بيك دائما وأهلا بتعليقات حضرتك. منال علام: الفرح بدأ في الخارج وكان مشرف، وإن شاء الله حيكون في الداخل أحلى وأحلى، انتظرونا وتحيا مصر. ضحى إبراهيم بتقول: إن شاء الله حننزل والعالم كله حيقف إجلال واحترام للشعب الواعي للمخاطر اللي بتحيط بمصر، وإن شاء الله منصورة يا بلد النصر. مصطفى الحداد: أعتقد أن الشعب المصري إذا سعى لنصرة شخص لا يتركه حتى ينتصر، فإريت الناس كلها تنزل وتشارك. سيد الشهاوي: على الجميع إن شاء الله، يعني كلها لازم أنها تشارك وتقول رأيها، وياسمين عبد العزيز هننزل وندلي بأصواتنا واجب وطني واجب على كل فرد بيحب بلده وتحيا مصر. أما الشيخ ممدوح قطب فبيقول أنا أولا بصبح عليكم صباح النور عليك، بيقول لازم ننزل ونشارك ونقول كلمتنا، ده واجب وطني على كل مصري، واجب على كل رب أسرة، على كل زوج، على كل ولد. 26 و27 و28 شهر مارس من أجل أن نعيش وتعيش مصر حرة قوية وتحيا مصر. صباح الخير، صباح الجمعة على موجة البرنامج العام، لسه مستمرين معاكم لتسعة صباحا ونرجع من تاني لمساهمات حضراتكم الكثيرة على صفحتنا. عصام المصري، نزول الانتخابات واجب وطني للعالم، لازم نثبت ان احنا شعب راقي متحضر وعظيم ولنا إرادة قوية، ربنا يحفظ مصر وشعبها ان شاء الله. ابراهيم شوقي حجر بيقول اعتقد المصريين الشرفاء جاهزون لقول كلمتهم، نعم للقضاء على الارهاب والفساد، نعم للتنمية وارساء قواعد المجد الحديثة واستقلال قرار وإرادة المصريين. محمد أبو الخير، لازم ننزل عشان مصر تتبني من جديد، مش عشان وحدنا، لا ده عشان كل جيل جديد بيزرع لبكرة وأولادنا هيحصدوا الخير كله إن شاء الله. محمد أبو هيبة، أقل واجب وطني إيجابي معنوي نعبر به عن حبنا وعشقنا للوطن. كمان من رسائلنا أمال حليم، صباح الخير، إن شاء الله حننزل وكل الشعب حينزل، ربنا يحفظ بلدنا. ده محمود المعلم. جيجي لامار بتقول دي الليلة الكبيرة بجد، أنا حاسة إنه هيكون فرح عائلي كبير وجمهورية مصر كلها هتشارك، عمري ما حسيت بأهمية وفرح الانتخابات إلا لما يعني عرفنا أهمية اللي بيحدث لبلدنا والدم اللي بيجري في عروقنا. ودمتي يا مصر عظيمة وصباح الجمال عليكي، بشكرك جدا على كلماتك الجميلة. زي ما بقول دايما أنا بحاول أن أختصر الرسائل، بقول المضمون حتى يمكننا أن إحنا يعني نزيع أكبر عدد ممكن من الرسائل. مصطفى الحداد، أعتقد أن الشعب المصري إذا سعى لنصرة مستقبله لا يتركه حتى ينتصر، فياريت الناس كلها تنزل. كمان من رسائلنا الكتير، مروة بهاء بتقول صباح الخير، هننزل عشان مصر جميلة وهتفضل جميلة إن شاء الله، وكمان عشان أولادي وابني واقف في كمين في وسط سينا وربنا يحرسهم كلهم يا رب. عبدالله منسي، كل عام وأنتم بخير وانت طيبة، وبتدعي إن شاء الله يوم الجمعة تستجيب الدعوات، وبتقول أكسروا من الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله يكون يوم جميل ربنا يتقبل. ماجي ميجا، مصر غالية وحبها جوه القلب، لازم ننزل عشان ربنا يحفظها وتحيا مصر. علاء عبد الرازق، ان شاء الله نازلين للمشاركة والإدلاء بأصواتنا لنثبت للعالم من جديد ان احنا بإرادتنا المصريين، احنا اللي بنسير سفينتنا العطاء والتنمية لبر الأمان، ربنا يوفق كل مسؤول ان شاء الله. دلوقتي جمعتكم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خطرها، بنى

قلت للرئيس أهديتك كنوزا استثمرت فيهم عمري. السيدة ليندا تتلمذ على يديها دكتورة هشام عرفات وزير النقل، دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ودكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط. السيدة ليندا بتقول قلت للرئيس أنت الأب والأخ وأخبرته أني أصلي من أجله وأدعو له أن يوفقه الله ويعطيه الحكمة ويعينه على الحكم. وغدا انكسار الموجة الحارة بانخفاض يتراوح من 10 ل 15 درجة. التشغيل التجريبي لمحطة سيمنز من مايو. أيضا من أخبارنا 4 شباب يتبرعون ب 20,000 جنيه لتحيا مصر تحت عنوان جايين نرد الجميل. تجديد أيزو جامعة القاهرة 3 سنوات قادمة، وجامعة القاهرة تحصل على تجديد الأيزو. والخشت بيقول نسعى للتميز وخدمة المجتمع في تصنيف التايمز للتعليم العالي. الجامعات المصرية تحتل 9 مراكز عربيا وبني سويف في مقدمتها. قصص كفاح أمهات لا تعرفنا المستحيل صفحة 22 بالأهرام. صباح قهرت الفق وقدمت 8 مؤهلات عليا منهم معيدون بالجامعة و4 من حفظة القرآن. سعيدة هزمت الشقاء بعربة ترمس، ومديحة ترعى 3 مصابين بشلل دماغي وتعتبرهم نعمة من الله. أما حاجة نورة فبتقول ماكينة الخياطة خرجت بيها 5 جامعيين. 31 حديقة تستقبل المصريين في شم النسيم. كل سنة وانتم طيبين. مدينة سياحية بجنوب سيناء على مساحة حوالي 23,000 فدان. افتتاح معرض الآثار المصرية الغارقة بسانت لويس، حيث بيعتبر المعرض رسالة سلام وحضارة وأمن وأمان من الشعب المصري للشعب الأمريكي، ودعوة لهم لزيارة مصر بلد السلام للاستمتاع بكنوزها. الأقصر في أنوارها في ساعة الأرض لمدة 60 دقيقة غدا في إطار المشاركة في الحدث العالمي ساعة الأرض، والتي بتعتبر أكبر فعالية مناخية في العالم يقوم بتنظيمها الصندوق العالمي للطبيعة، حيث سيطفئ العالم الأنوار ما بين 8:30 ل 9:30 مساء بحسب توقيت كل دولة. وخبر عن الطفلة هايمة. هايمة قررت أنها تتبرع بجزء من ألعابها لرسم البسمة على الأطفال غير القادرين في امتلاك لعب أو عرائس، وكتبت خطاب بتوضح فيه أمنيتها وسعادتها وهي ترى البسمة على شفاه الصغار عندما تقدم لهم اللعب، إلا أن القدر لم يمهلها وتوفيت منذ 2 عن عمر 12 سنة. في ذكرى رحلها قررت أسرتها إعادة البسمات على شفاه الصغار بتفعيل أمنيتها ومبادرتها دمية لكل طفلة هايمة. وتلاميذ مدرسة الكردي للتعليم الأساسي بكفر الشيخ اتبرعوا بمصروفهم لاستكمال تجهيز مركز كفر الشيخ للأورام. والليلة الليلة صلاح يواجه رونالدو في لقاء المنتخب مع بطل أوروبا. الليلة في العاشرة إلا الربع منتخبنا الوطني لكرة القدم حيلتقي مع نظير البرتغالي بزيورخ في أول مباراة ودية للفراعنة استعدادا لمونديال روسيا 2018. اللقاء تجربة قوية للمنتخبين. كوبر بيقول قادرون على وقف خطورة رونالدو وعلى اللاعبين ألا ينظروا لقوة المنافسين. والواشنطن بوست بتقول المباراة بين أكبر هدافي العالم رونالدو وصلاح. 17 محترف و11 محلي في قائمة الفراعنة. يا رب يا رب من قلوبنا نشوف مباراة فعلا جديرة بأنها تحمل اسم منتخب الفراعنة. ربنا يوفقهم إن شاء الله. الملامح والمشاكل والظروف لكن إرادته خلت العالم يشوف. نفس الملامح والمشاكل والظروف لكن إرادته خلت العالم يشوف. المصري ممكن يعمل ايه ويروح لفين؟ غنوا له قولوا يحرسك من كل عين. أمين يا رب يحرسه. كوبر زي ما قلنا بيقول هو يعني قادر على الفريق الوطني منتخبنا قادر على وقف خطورة رونالدو. عموما المنتخب الأولمبي النهاردة حيواجه نظيره السعودي ودي على طريق أولمبياد طوكيو. والأهلي يتلقى عرض سعودي لشراء السعيد مقابل 4 ملايين دولار. والبدري بيفتح الطريق لرحيل بكا ويرفض التخلي عن أجاي وأزارو. ومريم فاروق 7 سنين فازت بفضية الجمهورية للجمباز الفني. عندنا خبر بيقول مصادر كنسية تؤكد احتفالات عيد القيامة المجيد حتكون في موعدها اللي حتكون 8 إبريل نافية ما تردد عن تأجيل أو إلغاء تلك الاحتفالات. الكنائس حتقيم قدسات العيد مساء السبت 7 إبريل بينما حتقام الاحتفالات في اليوم التالي. كل سنة وأهلنا وأصحابنا بألف خير. وعلى موجة البرنامج العام 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه حلقة خاصة عن الاحتفال بعيد الأم وميلاد فهد بلان ونجات وأغنيات كتيرة. انتظروها مع منى بطاح وانتظروها أيضا الساعة 6:15 ومسابقة عروس النيل. كمان انتظروا نهاية الأسبوع وأهم الأخبار مع أمل مصطفى الساعة 9:30 من سهرتنا وبرامج السهرة الجميلة كلها. الساعة 12:15 حلقة خاصة من أوتار موسيقية في ذكرى رحيل الموسيقى محمد الأصبجي ومعلومات عن أعماله مع نزل الدسوقي ودكتور زين نصار. وأيضا انتظروا حوارات التاءات المربوطة مع عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد وضيفة الحلقة دكتورة هويدة مصطفى رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية أعلام جامعة القاهرة الساعة 12:15. أما ندعوكم للمنوعات الدرامية مع الإذاعي عمر بطيشة. منوعات كتيرة منها شخصيات تبحث عن مؤلف وبرنامج غنائي البنت والدكان وحلقة في برنامج عجبي. وموعد المنوعات الدرامية الساعة 2:05 إن شاء الله. شكرا لكم ودائما نلتقي على خير وبكرة إن شاء الله أخبار أحلى. أخبار خفيفة. صباح الخير صباح الجمعة. يتبقى لنا حوالي 5 دقائق فقط وينتهي اللقاء. يا مصري انت الاساس. يا مصري انت بكرة ومستقبلنا لتنميتنا اساس لقوة بلدنا وعزتنا ونهضتنا. يا مصري صوتك يفرق معانا ويعلي بنيانا. انتخابات الرئاسة المصرية من 26 ل 28 مارس 2018. مشاركتك يا مصري هي الاساس. بمشاركتك بتقول للعالم إنك بتختار مستقبلك مصيرك بتختار رئيسك. قدام العالم صوتك مهم وجودك أهم. من واحد كل هم مصر تبقى أحلى تبقى أحلى. مساء الخير يا ريس عايزينها ترق وتحلى تروق وتحلى. واحد كل همه مصر تبقى أحلى تبقى أحلى. مساء الخير يا ريس عايزينها ترق وتحلى. عزة السنديدي بتقول شعب مصر أبدا مش هيخزل بلده، عندي ثقة كبيرة في الشعب المصري. وهوبي محمد بتصبح علينا، صباح الخير عليكي. السيد جبر سلام أبو عدنان بيقول طبعا النزول والمشاركة حق دستوري ولازم نثبت للعالم أننا شعب عريق. وسيد حسن سيد أحمد بيقول الضمير الداخلي في كل إنسان مصري اتربى وعش في الأرض دي بيناديه بالنزول وإبداء الرأي وعدم التأثير بماضي، بل يجب التعلم وأخذ دروس من الماضي بأحزان الأمة. الضمير هو المنادي الوحيد للنزول وإبداء الإرادة. وتحيا مصر. إبراهيم طلعت بيقول حنقول استعدوا مصريين تلبية النداء 26 و 28 حننزل كلنا لصناديق الانتخابات وحنقول انت قول زي ما حضرتك عاوز، نعم لمين، هنرد الجميل ونفوض اللي احنا هنثق فيه ان شاء الله. فتحي حمد الله بيقول صباح الخير على كل جندي في الميدان وعلى كل معلم بيعلم التلاميذ معنى الحرية، على كل الصحفي، على كل انسان في قلبه ضمير، صباح الخير على كل مواطن صادق، ربنا يبارك فيه ان شاء الله. يعني انا تقريبا قلت كل الرسائل اللي موجودة، ربنا يسلم مصر ان شاء الله ونعبر المرحلة دي لمرحلة الوصول للاستقرار اللي بنتمناه لينا واولادنا واحفادنا في الفترة القادمة ان شاء الله. عايزين خير الاراضي لايدين الفلاحين، وموظف يبقى راضي تبقى عني مليانين، ونكمل على الفساد ونقضى على الروتين، نحلم ببكرة احلى وعد الحر يدين، كل هم مصر تبقى احلام، تبقى احلام. مساء الخير يا ريس، عايزينها تروق وتحلى، تروق وتحلى. بترد عليك ماجي ميجا، حتروق وتحلى يا رب. وصباحكم فل، صباحك فل يا ماجي، صباح كل المستمعين خير وسعادة إن شاء الله. شكرا فريق عمل اليوم، شكرا داليا محمود مخرجة اللقاء، شكرا أمالي هلال مهندسة الصوت، برحب بيها ميادة الفيشاوي موجز 9 في إيدها إن شاء الله، إن شاء الله يكون في أخبار جميلة. ودائما نلتقي على حب مصر في إذاعة مصر وعلى موجة البرنامج العام 107.4 FM. أترككم على أمل اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لكم وتحيا مصر. محفوظة ده مش كلام، وهنوصل بالسلامة بس محدش ينام، عايزين شارع نضيف وشباب يحلم ينام.